فوزي رضوان رئيس النادي القادم. أنا عايدة كمال، مش غريبة عليكم، أنا بنت النادي وأبويا هو الحامل للعضوية رقم 3، وعلشان كده فأنا أدرى بيه وأولى بخدمته، مش محتاجة أن أتشدق بالوعود البراقة والهبات المرسلة. ومبدأي دائما هو من يتكلم قليلا يعمل كثيرا. نطلع البيت يا عايدة هانم؟ لا، على جمعية الغد المشرق يا حسين. في ايه؟ انت مالك النهاردة؟ من ساعة ما جيت الصبح متوتر وساكت وزي ما تكون عامل عاملة. اصل ضربت سيدة مرات النهاردة علقت موت. ليه كده؟ حضرتك عارفة من يوم ما البيت اللي كنا ساكنين فيه وقع واحنا قاعدين انا وهي والبنتين عند اختي، وشقتها كل الحكاية قطين وفسحة، وجوزها كتر خير ومتحملنا. يا حسين ما فيهاش حاجة، يعني الناس اللي بعضيها. ما هي مش صابرة ونازلة فيا تبكيت ولوم، خنقتني يا هانم. وكمان بيني وبين حضرتك البنتين مش واخدين راحتهم، واختي عندها شاب في ثانوي، يعني الحكاية خنقاني. ده برضو ما يخلكش تضربها كده، انت عاوز تروح في داهية ولا ايه؟ الانتخابات الاسبوع الجاي يا برعي، انت شايف اصوات الاعضاء رايحه فين؟ بصراحه الدنيا مغيمه يا فوزي باشا، والوليه اللي اسمها عايده دي مكوشه على 3/4 اصوات الاعضاء. نعم يا اخويا نعم. امال انت ورجالتك بتعملوا ايه؟ 15 شحط بدفع لهم دم قلبي وطالقكم في النادي بين الاعضاء ليه؟ تحكوا لهم حدوته قبل النوم؟ وحياتك يا باشا، لقاء واحد بس تعمله معاهم عايدة كمال يبقوا مش طايقين يبصوا في وشنا. وبصراحة الكام قضية اللي على سيادتك والتلقيح عليك في البرامج والجرايد بيقلق الأعضاء. ها؟ يعني ايه يا برعي؟ أنا لو ما بقيتش رئيس النادي ده حموت. نخلي الرجال ينشطوا مع الأعضاء أكتر وربنا يسهل. ربنا ياخدك يا عايدة يا كمال. انا ما اسمح لكش تكلمني بالاسلوب ده يا فوزي يا رضوان، وازاي تطلب مني انسحاب من الانتخابات؟ هو انت ما بتشبعيش مناصب؟ ما انت رئيسة جمعية مش عارف ايه للحفاظ على البيئة، ومنظمة قال ايه حقوق المرأة، وصاحبة اكبر شركة للمقاولات، عاوزة ايه تاني يا عايدة؟ وانت تفتكر لو انا انسحبت الاعضاء هينتخبوك انت؟ ابدا، صدقني العيب او المشكلة في المنافس، العيب في اسلوب حياتك انت، سواء الشخصية اللي كلها فضايح او حتى العملية. القضايا اللي عليك بتقول كده حضرتك. بص بقى، انا هقولك اخر اللي عندي وذنبك على جنبك. انا محتاج كرسي رئاسة النادي ده جدا جدا. المسألة بالنسبة لي حياة او موت، بالعربي حاجة كده شبه غسيل الاموال، بس ده هيبقى غسيل رجال. انا محتاج ده دلوقتي حالا. انسحب يا عايدة. انا يا حبيبي قاموس حياتي ما يعرفش كلمة الانسحاب يا فوزي رضوان. اقسم بالله لو ما انسحبتي وطلعت نتيجة الانتخابات بنجاحك هخليك تندمي ندم عمرك. سلام. ما تقفلش، انا هنزل معاك. حاضر اتفضلي يا تنت سميحه. هو انت ازيك؟ الله يسلم حضرتك. ما تدخل. لا يا تنت، حضرتك الاول. ايوه يا ماما، لا انا كويس وانا نازل تمرين اهو. فرصتك يا سميحه، وهو مديكي ظهره ومشغول بالموبايل. ارفعي المضرب بتاعه اللي ركنه على جنب واضربيه بسنه ضربه واحده على دماغه، ولما يقع تكملي لحد ما يموت. لازم ابن عايدة يموت زي ابني. طنط سميحة. ها؟ ايوة؟ احنا نزلنا خلاص، اتفضلي حضرتك. ونحن نهنئ انفسنا ادارة واعضاء بفوز الاستاذة عايدة كمال بمقعد رئيس النادي. مش قلت لك يا باشا الدنيا كانت مغيمة؟ وهنا اضطرت يا اخويا، بس والله لا خليها على دماغك يا عايدة يا كمال.

إخراج دكتور محمد لطفي. مستمعينا الأعزاء، يسعدنا تلقي مكالمات حضراتكم من الآن ولمدة ساعة على رقم تليفون 257-87-120 والرقم الداخلي 32-22، ونوجه عنايات حضراتكم إلى أن الجزء الثاني من المسابقة ويشمل الحل الصحيح والاسم الفائز سيذاع في 6:45 من مساء اليوم إن شاء الله، ونتمنى لحضراتكم التوفيق الدائم.